خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاق لو تحس بالاختناق كل هم لافتراق واسع الرحمات باق كل محزون كثير يحمل الهم الكبير ليس غير الله يرجى إنه نعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي في الله، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. وصلنا للمعنى الثامن من معاني اسم الله الكافي، اسم هيغير حياتنا. الكافي من كوارث القبر ومن أزمات يوم القيامة. الله الكافي يا جماعة مش بس اللي بيؤدى عنك الديون الدنيوية ولا بيؤدى عنك الاحتياجات الدنيوية، الله الكافي هو الذي يؤدى عنك الديون الأخروية اللي هي حقوق العباد. شوفوا الحديث الصحيح ده، حديث خطير جدا، بيعرفك قيمة الحج وقيمة مزدلفة. شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، بيقول ان الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر اللي هو مزدلفة يا جماعة، وضمن عنهم التبعات. يعني ايه ضمن عنهم التبعات؟ يعني تحمل عنهم حقوق العباد ومظالم العباد. يعني تخيل كده انت لسه معدي من على الصراط في رحلة مرعبة، مفيش رعب اكتر من الصراط. العبور من على الصراط دي معناه ان يعني خلاص، يعني انت عديت من فوق جهنم. الصراط ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول على حال العباد وهم بيعدوا من عليه، فمنهم المخردل، كلمة تخلع القلب، ومنهم المخدوج والمخدوش، ومنهم الناجي السليم، ومنهم المكدوس في نار جهنم، ومنهم المكردس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت متخيل كده كل كلمة من دي عالم لوحدها. المخردل ده يعني الخردل اللي هو اتفرم، واحد اتفرم على الصراط والعياذ بالله، يعني الكلاليب والخطاطيف مزقته حتت بسبب الذنوب بتاعته. هو ما فيش عضو في جسمه ما عصاش ربنا بيه، عصى ربنا بايديه ورجليه وعينيه ولسانه، عصى ربنا بكل اعضاء جسمه، فكل اعضاء جسمه اتقطعت على الصراط وهو بيعدي. التاني بقى، ومنهم المخدوج. المخدوج يا جماعه يعني الناقص، يعني الخداج الناقص، يعني اللي فيه عضو عصى ربنا بيه لدرجه انه اختطف منه هذا العضو في جهنم وهو معدي. والعياذ بالله، ان عصى ربنا مثلا بايديه كتير، او عصت ربنا بلسانها كتير، او عصى ربنا بعينيه والنظر في الافلام الاباحيه كتير، او عصى ربنا ببطنه باكل المال الحرام كتير، ففي عضو من جسمه اتقطع منه وهو معدي من على الصراط. ده المخدوج، يعني يعدي من على الصراط ويوصل في الاخر من غير عضو من اعضاء جسمه. امال المخدوش بالشين؟ لا، ده بقى اللي لسان لهب خدشه، يعني ده عمل معصيه بس مش كبيره، فاستحقت ان عضو من اعضاء جسمه اللي عصى ربنا بيه ياخد خدش من حاجة من الكلاليب، حاجة من الخطاطيف، لسان من جهنم. ومنهم السليم الناجي، يا رب اجعلنا منهم يا رب، اللي عدى من غير اي اصابات خالص، سليم، عدى فبريكة بالسلوفان اللي عليه، مفيش اي متلمش نهائي. ومنهم المكدوس. المكدوس ده يا جماعة والعياذ بالله اللي هو بيبقى شلة كانت بتعصي ربنا مع بعض في الدنيا، فهم بيعدوا مع بعض من على الصراط من فوق جهنم، فيحصل تكدس على الصراط، زي كلمة تكدس سكاني كده، يتكدسوا فوق بعض، يوقعوا بعض في جهنم، زي ما وقعوا بعض في المعاصي في الدنيا يوقعوا بعض في جهنم. ومنهم المكردس في نار جهنم. كل كلمة من الكلمات دي فيلم رعب على الصراط. فتخيل معايا واحد لسه معدي من على الصراط، وافتكر بقى ان بعد العبور من على جهنم يعني خلاص الموضوع، لا لا لا لا لا، ده مش هيدخل الجنة على طول، ده يفاجأ ان في صراط تاني وقنطرة تانية اللي هي القنطرة بتاعة تصفية حسابات العباد. الصراط اللي فات ده كان بتاع حقوق الله، انما القنطرة اللي بعد الصراط دي بتاعت حقوق العباد. يفاجأ ان في قنطرة كل البشر بيتحبسوا عليها، عشان كل واحد يؤدي حقوق العباد ومظالم العباد اللي عليه من حسناته. الديون بقى، بس مش ديون الفلوس بتاعت الدنيا، الديون الأخروية، يعني عليك لفلانة غيبة تاخد من حسناتك، عليك لفلان نميمة ياخد من حسناتك، هي دي العملة يوم القيامة. أكلت ورث أختك تاخد من حسناتك، شتمت فلان، ضربت فلان، ظلمت زوجتك أو أولادك، ظلمت الناس، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمظلوم خذ من حسنات من ظلمك. أنت طبعا في مظالم عليك للناس، تلاقي أصحاب الحقوق كلهم واقفين لك، كل واحد ظلمته أو اختبته أو شتمته أو أكلت حقه أو خدت منه رشوة عشان تخلص له مصلحة في شغلك أو ضيعت له مصلحته بسبب إهمالك في الشغل بتاعك، يجوا ياخدوا من حسناتك. تفاجأ أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكل المظلومين بقى موافين جايين ياخدوا من حسناتك، هات 100,000 حسنة، هات 250,000 حسنة. تفاجأ أن ربنا بيقول للمظلومين اللي اتظلموا منك أنت، خذوا ما تشاؤون من الجنة واعفوا عن عبدي فلان، انا يا رب، او اعفوا عن امتي فلانه، انت تبقى واقف مذهول، انا يا رب، ايوه الله يؤدي عنك التبعات، يؤدي عنك الديون الاخرويه، يؤدي عنك حقوق العباد، ويسيب حسناتك سليمه تدخل بها الجنه وتتمتع بها في الفردوس الاعلى باذن الله، لان ده تصديق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله غفر لاهل عرفات. يا رب ارزقنا الحج، وارزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، وارزقنا البيات في مزدلفة، إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر، اللي هو البيات في مزدلفة، وضمن عنهم التبعات، يعني شال عنهم مظالم العباد. يا جماعة اسم الله كافي، احتياجك ليه في الآخرة في القبر ويوم القيامة أعظم مليار مرة من احتياجك ليه في الدنيا. إذا كان احتياجك للكافي في الدنيا كبير، واحتياجات الدنيا كلها احتياجات بسيطة، فما بالك باحتياجك في الدار الآخرة للكافي، احتياجك في القبر للكافي. لأن الدنيا كل سنة ممكن يحصل لك مشكلة أو مشكلتين كبار يا جماعة، ما يعني معظم الناس دي سنة ربنا في الحياة غير احتياجاتك الشهرية طبعا. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول أي عجيبة قوي، يقول أولا يرون أنهم يفتنون، أي يمتحنون أو يمرضون أو يبتلون بمشاكل كبيرة في كل عام مرة أو مرتين. يعني عشان ربنا يرجعك، فربنا بيدبر لك في الأقدار أن يحصل لكل إنسان مرة أو مرتين في السنة مشكلة معينة عشان ربنا يفوقك، لازم كده عشان ترجع لربنا وتقف على باب ربنا، ويعني سبحان الله العظيم ما تخفلش أبدا عن احتياجك لله. الله سبحانه وتعالى يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ما فيش حد مننا ما بيحصلوش مشكلة أو اتنين كبار كل سنة، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يعني المنافق ما بيترجمش الرسالة الربانية، المنافق ممكن يحصل له مرض، يحصل له أزمة، ويقوم منها من غير ما يرجع لربنا، لأنه هو مش فاهم الرسالة الربانية أصلا في الابتلاء اللي حصل له. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن كل إنسان في الدنيا بيحصل له مشكلة أو مشكلتين كبار كل سنة، ودي سنة الحياة، دي سنة لجنة الامتحان، ربنا مرتبها كده. إنما في القبر ويوم القيامة لا لا لا، ده كل لحظة في مفاجآت جديدة وأزمات جديدة ولجان امتحانات جديدة وحساب جديد، مش بس مرتين في السنة. الأصل في القبر ويوم القيامة هو اللحظات الصعبة، يوم القيامة ده أصلا اسمه يوم اللحظات الصعبة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لا يحزنهم الفزع الأكبر. انت متخيل الكلمة لما ربنا قال هذه الكلمة في القرآن؟ المفسرين اختلفوا هي ايه لحظة الفزع الاكبر يوم القيامة اللي ربنا اتكلم عنها. ففي مفسرين قالوا لحظة البعث، لما الاجساد تتجمع من تحت التراب وكل واحد تراب جسمه يتجمع من مشارق الارض ومغاربها، وتنفخ الروح في هذا الجسد وينشق القبر، وتطلع تلاقي ظلام رهيب وتسمع صراخ في كل مكان من كل مكان حواليك، وفي ملكين سائق وشهيد منتظرينك. فقالوا لحظة البعث هي دي لحظة الفزع الأكبر. مفسرين تانيين قالوا لا، لحظة فتح أبواب جهنم، لما يقتض واحد اتحكم عليه بدخول جهنم إلى النار، ويقف أمام جهنم ويطلب من ملائكة العذاب وخزنة النار أن يأذنوا بفتح أبواب النار عشان يدخلوا هذا الرجل أو هذه المرأة فيها والعياذ بالله، فتفتح الأبواب من خزنة جهنم عشان يدخلوا فيها. وأول مرة هذا الإنسان اللي كتب عليه هذا العذاب وحكم عليه بهذا العذاب في نهاية العرض على الله يرى منظر جهنم من الداخل، يرى جهنم من جوه بحقه حقيقي، يعني منظر أي بركان من الخارج وهو بيقذف حمم ممكن يكون مرعب، ولكن منظر البركان من الداخل بالتأكيد أشد رعبا ألف مرة. في مفسرين تانيين قالوا لا لا لا لا، لحظة الفزع الأكبر حينما ينادى على العبد للعرض على الله سبحانه وتعالى، لما ينادى فجأة وانت واقف في أرض المحشر: فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان، نعم يا رب، هلم للعرض على الله. ويدخل الإنسان بلسان كليل وقلب مكسور وفي إيده صحيفته اللي هيسأل عن عمل عمل فيها، ثم يصدر الحكم النهائي في مصيره. فدي قالوا هي دي لحظة الفزع الأكبر. مفسرين تانيين قالوا: طب ليه ما تبقى ساعة الصراط؟ ليه ما تبقى ساعة القنطرة؟ ليه ما تبقى ساعة الميزان؟ ليه ما تبقى لحظة تطاير الصحف؟ ما كلها لحظات مفزعة يا جماعة. احتياجنا لاسم الله الكافي يوم القيامة، يعني وفي حساب الملكين في القبر، اعظم مليار مرة من احتياجنا لاسم الله الكافي في الدنيا. اذا كنت في الدنيا في 50 سنة، هو عمرك اللي هتعيشها في الدنيا ما بين البلوغ والموت، اللي هيحصل لك فيها كلها 5-6 نوازل طول حياتك. لو اي واحد مننا افتكر حياته، ايه النوازل اللي بجد؟ مش هيجيب 5-6 نوازل، ما تقدرش تعيش من غير اسم الله الكافي فيها. امال يوم القيامة اللي مدته 50,000 سنة وفي كل لحظة 1,000 مفاجأة ومفاجأة، هتقدر تعيش ازاي يوم القيامة من غير اسم الله الكافي؟ هتقدر تعيش في القبر وسط 1,000 موقف مرعب ازاي من غير اسم الله الكافي؟ عشان كده انت محتاج الكافي في الدنيا وفي الاخرة، ومحتاج تجري على الكافي، ومحتاج تصلح علاقتك بالله الكافي. المعنى التاسع من معاني اسم الله الكافي، وده معنى مهم قوي نقدرش نعيش من غيره: المنقذ من المهالك والكوارث والطمات والمشاكل والابتلاءات التي نزلت بالفعل. يا إلهي، هنا الكافي بقى. الدنيا يا جماعة مليانة مفاجآت، الدنيا مليانة نوازل، كلنا احتياجاتنا كبيرة قوي. طول ما احنا عايشين في الدنيا، الكافي هو اول اسم عرفناه في حياتنا بعد الولادة، زي ما عرفنا يعني اول اسم اتولدت عليه اصلا، اول اسم فتحت عينيك في الدنيا عليه. ربنا سبحانه وتعالى ذكرك في اللحظة دي زي ما اتكلمنا في قول الله: وهديناه النجدين. يعني من غير ما تقول انجدني يا رب، زي كلمة بوليس النجدة كده. الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بأخطر لحظة في حياته كان محتاج فيها نجدة من الله سبحانه وتعالى، وانت لا عندك اسنان تاكل بيها ولا تعرف تشرب، وربنا رزقك ثدي الأم نجدة ليك من الجوع وانت بتصرخ من الجوع، وما كانش أي حد إلا ربنا يقدر ينجدك في اللحظة دي. عشان كده عشان تثق ان ربنا فعلا هيكفيك وينقذك من اي مهالك او كوارث ممكن تحصل في حياتك اللي جاية، لازم الاول تفتش عن الكافي في الماضي بتاعك. فتش عن الكافي في الماضي، شوف كم مرة كفاك، كم مرة كان عندك احتياجات كبيرة جدا اكبر من دخلك واكبر من امكانياتك واكبر من دعم اللي حواليك، كم مرة حصل لك مشكلة ونازلة. عشان كده اسم الله الكافي ضد الخوف وضد الهم، انه يقدر يكفيك ما اهمك، يقدر يكفيك من المجهول اللي مخبياه ليك الايام. واحد عنده مرض والمرض ده بيجي في شكل نوبات مفاجأة، يعني ممكن يجيله فجأة نوبة فزع نسأل الله العفو والعافية، ممكن يجيله فجأة نوبة قلبية مفاجأة نسأل الله العفو والعافية، كتير من اصحابنا ماتوا بسكتات قلبية الله يغفر لهم ويرحمهم، ممكن يجيله نوبة سكر مفاجأة او غيبوبة سكر او غيبوبة كبدية نسأل الله العفو والعافية. مين اللي ممكن يكفيك ساعة لما تجيلك النوبة دي؟ فتش عن الكافي في الماضي بتاعك. افتكر كلمة الامام الشافعي رحمه الله: نامت عيون وباتت عيون في امور تكون او لا تكون، ان ربا كفاك، ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. الامام الشافعي بيذكر الامة باسم الله الكافي، لان ربنا سمى نفسه الكافي لان هتعدى عليك لحظات محدش هيقدر يعمل لك فيها اي حاجة. عشان كده اسم الله الكافي ما بيجيش في القرآن والسنة الا لما بيكون في مصيبة حصلت فعلا، وهي دي بقى الحتة اللي انا كلمتكم عنها في بداية رحلتنا مع اسم الله الكافي، لما قلت لكم في اسماء لله بتتعامل مع المشاكل اللي لسه ما نزلتش، انما الكافي بيتعامل مع المصيبة حصلت خلاص، انا وقعت في الازمة خلاص. يعني في فرق بين الله المانع اللي بيمنع عنك المشكلة من الاساس من قبل ما تحصل، في فرق بين الله الحفيظ اللي بيحفظك من ان المشكلة تحصل اصلا، والله الكافي. الكافي هتحتاجه لما المشكلة بقت حصلت، بقت امر واقع، بقت حاجة فعليا خلاص، في شيك جمعات سداده وممكن تتحبس. عشان كده اسم الله الكافي جه امتى؟ تعالوا ما نشوف جه امتى في القرآن والسنة، لما غلام الأخدود كان واقف على قمة الجبل وجنود الملك الظالم قوة خاصة من قوات الملك الظالم معاه فوق الجبل، والملك أمرهم انهم يرموه عشان ينزل يتحطم، فساعتها لجأ للكافي فقال اللهم اكفنيهم، اللهم اكفنيهم بما شئت. ربنا الكافي عمل له ايه؟ زلزل الجبل زلزال كامل حصل عشان الكافي يعرف عبده انه يقدر يكفيه قد ايه. يعني الغلام الاخدود يا جماعه لما الزلزال وقع جنود كلهم، الغلام ما وقعش، كان ربنا قال للزلزال يا زلزال كن بردا وسلاما على غلام الاخدود. مجموعه من معجزات الكفايه. بعدها اسم الله الكافي جه تاني امتى؟ في نفس القصه، لما غلام الاخدود بقى الملك بعت له قوه تانيه قال لهم خدوه في البحر، وسط البحر ووسط تلاطم الامواج، لما يبقى تحتك 10 كيلو متر كده ميه خلاص في وسط البحر ارموه ارموه، يعني ده خلاص ضايع ضايع، ما حدش هيقدر ينقذه يا جماعه، ولا حد هيعرف هو راح فين اصلا. هتف ساعتها لله اللهم اكفنيهم بما شئت. حصل اعصار في البحر، اعصار كامل الكافي عمله عشان يعرف عبده هو يقدر يكفيه قد ايه. الاعصار وقع جنود الملك كلهم في البحر واغرقهم الا غلام الاخدود، كان ربنا قال للاعصار يا اعصار كن بردا وسلاما على غلام الاخدود. هو ده اسم الله الكافي، هتحتاجه لما يكون ما عادش فيه كلمه منين ولا كلمه ازاي ولا كلمه فين، انتهت الاسباب، مفيش حد يقدر يعمل لك حاجه. ده كان غلام يا جماعه، يعني لسه ما وصلش حتى للبلوغ وفي وسط البحر وكل اللي في السفينه مصممين انهم يرموه، والملك امرهم فرمان ملكي ان هم يرموه، لو ما رجعش عن دين التوحيد الى عباده الملك هيروح فين؟ فقال اللهم اكفنيهم، اللهم اكفنيهم، اللهم اكفنيهم بما شئت. اللحظه دي هي اللحظه اللي انت هتعرف فيها فعلا يعني ايه الله الكافي. زي بالظبط في غزوه بدر، جيش طالع من قريش عشان يحارب النبي عليه الصلاه والسلام، 11 قبيله من الجزيره العربيه طلعوا جنودهم ورا قريش وسموا نفسهم الاحابيش، طالعين نصره لقريش، كله متعصب ليها والجزيره العربيه كلها على الشرك وبتناصر جيش المشركين، والصحابه خارجين معهمش اي امكانيات حقيقيه. واذا بقول الله للصحابه الن يكفيكم ان يمدكم ربكم، الن يكفيكم. الكافي بيتدخل لنصره عباده، زي اجيب لك ايه ولا ايه؟ زي في غزوه الاحزاب بالظبط، اجنحه الكفر الثلاثه واجنحه القوه الثلاثه في الجزيره العربيه راحت تحاصر المدينه المنوره. يا جماعه مفيش مدينه في تاريخ الكره الارضيه من ايام سيدنا ادم لحد النهارده اتحصرت حصار غزوه الاحزاب الا وقعت. المدينه الوحيده اللي اتحصرت حصار غزوه الاحزاب وما وقعتش هي المدينه المنوره. بس ده مش معجزة، ده معجزة ربنا ذكرها في القرآن. القوة الثلاثة بتاعت الجزيرة العربية يهود خيبر ويهود بني قريظة، رقم اتنين قبائل نجد اللي هي غطفان. يا جماعة غطفان دي لما دورت عن تاريخها بجد لقيت ان العلماء بيسموها اقوى قبيلة في العالم. رقم ثلاثة قبيلة قريش، وطبعا معاها ال11 قبيلة اللي هم قبائل الاحابيش اللي نفروا على نفسهم ان اي حرب تدخلها قريش هيدخلوا نصرة ليها. اجنحة القوة الثلاثة في الجزيرة العربية راحت تحاصر النبي عليه الصلاة والسلام. هتعرف هنا الكافي بقى، هتعرف هنا يعني ايه وكفى الله المؤمنين القتال، هتعرف يعني ايه وكفى الله. ربنا ارسل الريح وارسل نعيم بن مسعود اسلم في هذه اللحظة الصعبة، ربنا ملأ قلوب الصحابة بالعزيمة والمدد الرباني والدعم المعنوي والروح المعنوية، وانزل الملائكة جنود السماء وانزل جند الرعب يزلزل قلوب زعماء غطفان واليهود وقريش والاحابيش. عشان كده دايما في القرآن وكفى بالله شهيدا، كفى بالله حسيبا، كفى بالله عليما، كفى بالله وكيلا، كفى بالله. الاستكفاء بالله انك تبقى عارف ان كفاية علي ربنا، انك تبقى عارف ان لو الكافي كفاك، لو الكافي تولاك خلاص انت في امان، حتى وانت وسط الاعصار والزلزال والطوفان. اسم الله الكافي بيجي في القرآن والسنة امتى؟ انا كل ده عايز اثبت لك ان اسم الله الكافي بيجي في القرآن والسنة لما المصيبة بتحصل وربنا يطلعك منها ويقول يا مصيبة كوني بردا وسلاما على فلان. يا الهي خلاص يا جماعة، سيدنا يونس الحوت بلعه، بلع يونس فعلا. هو قوم يونس اسلموا ليه؟ محدش سأل نفسه طب ما كانوا كفرة، هو خرج ورجع تاني لانهم بعنيهم شافوه وهو بيترمى في البحر، وبعنيهم شافوه الحوت بيبلعه، فكلهم رجعوا لبلدهم. يونس يا عيني يونس، شايفين يونس ده اتفرب، ده الحوت كله قدام عينينا، ده بلع وقفل بقه قدام عينينا. لما القوه رجع لهم تاني، لا لا لا لا لا, لا. ده انت تبع الكافر بجد بقى. فربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام فسيكفيكهم الله، وبيقول للنبي ان كفيناك المستهزئين. وفي فرق بين الايتين على فكره، ان كفيناك المستهزئين نزلت في مكه لما قريش كانت عايزه تشوه سمعه النبي عليه الصلاه والسلام، انما فسيكفيكهم الله نزلت في المدينه لما اليهود اللي كانوا عايزين يشوهوا سمعه النبي عليه الصلاه والسلام وعملوا سحر للنبي. وده معنى مدهش، ثلاث ارباع اللي بيسمعوني دلوقتي محتاجين انهم يسمعوا الكلمه دي، ان ربنا قال للنبي فسيكفيكهم الله لما اليهود عملوا للنبي عليه الصلاه والسلام سحر. يعني الكافي كفاه من السحر، يعني من معاني اسم الله الكافي، الكافي من كارثه السحر، الكافي من مهلكة العين، الكافي من نازلة الحسد. ان ربنا يقدر يكفيك بعد ما اتحسدت فعلا، يعني مصيبة الحسد حصل، يعني مصيبة السحر اتعمل فعلا. ما تجريش على مخلوق بقى لما تحس بالسحر او بالحسد او بالعين، اجري على الكافي. لما اليهود سحروا النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا يشوهوا سمعة النبي عليه الصلاة والسلام، الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فسيكفيكهم الله، يعني محدش يقدر يهددك لو الكافي تولاك سبحانه وتعالى. عشان كده الاسم ده بيعالج رعب الناس من بكرة، ورعب الناس من المجهول، ورعب الناس من اللي مخبياه ليها الأيام. ونقفل الحلقة بتاعتنا على كده يا جماعة، وإن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية نكمل في المعنى العظيم ده، ونكمل في المعاني بتاعت اسم الله الكافي. اسم الله الكافي عامل زي ينبوع طاهر هيقعد يغذي قلوبنا وأرواحنا ونفسياتنا من غير ما ينضب يا جماعة. كل ما نقبل على الكافي هيورينا آيات تعرفنا من هو الله سبحانه وتعالى. أعظم ما في الحياة هو معرفة الله، مفيش سبب للسعادة إلا معرفة الله. اللهم اكفنا، اللهم اكفنا، اللهم اكفنا، الحمد لله وكفى، اللهم كفى بك شهيدا، وكفى بك وكيلا، وكفى بك حسيبا، وكفى بك عليما. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم المولى ونعم النصير. اللهم اكفنا بحلالك، اللهم اكفنا بحلالك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنه رب العباد حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الضر مسك. إنه رب العباد، إن رأيت الرزق ضاق، لو تحس بالاختناق، كل هم لافتراق، واسع الرحمات باق. إنه رب العباد حبه هو خير زاد، باسمه الكافي تمسك، إن رأيت الدر مسك. إنه رب العباد.